بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولما خاف في معاذ الموتى وكتم العلم أخبر الناس رضي الله عنه. ففي هذا الحديث بيان أن حق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركون به في عبادة ملك مقرب أو عبادة إنس أو جن أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، وإنما العبادة خاصة بالله جل وعلا. فمن أشرك مع الله جل وعلا في العبادة تركه الله جل وعلا وشرك. الله هو الخلاق، هو الذي خلق الخلق وخلقه لعبادته، لا ليتسع ملكه ويعظم جنده وينتصر على الأعداء، فهو جل وعلا الفعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما خلقهم سبحانه ليعبدوه. يثيب المخلص بالعبادة ثواب الشاكرين، ويجازي المشرك في العبادة بذهاب الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعلي يكثر الجند وتتسع المملكة، فهو مالك كل شيء وخالق كل شيء والغني عن كل شيء، وكل مخلوق مفتقر إلى الله جل وعلا. وأعلى العباد عند الله منزلة أتقاهم لله وأصدقهم في عبادة الله وأشدهم براءة من الشرك وأهلها. فالمؤمن ولي الله إذا حقق إيمانه بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين يطيعونه فلا يعصونه، يعبدونه فلا يشركون به شيئا، يعلمون أن الأمر أمره جل وعلا وأن الخلق خلقه وأن الخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، النعم كلها منه جل وعلا، ولا تدفع نقمة إلا بأمره وقضائه وقدره، ولا تحل باقعة ولا تنزل فاجعة إلا بسبب ظلم العباد أنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله، هو الخالق المنعم الرازق الحافظ، فإذا تعدى عبده فأشرك به فقد ظلم نفسه وتعدى حدود ربه واستحق العقوبة، إلا إن تاب الله عليه. والشرك لا يبقى معه عمل ولا ينفع معه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن عبد الله جل وعلا وحده أطاع أمره وعظم شرعه واتبع هدي من أرسله الله إلى العباد واستمر على ذلك إلى أن يفارق دنياه لم يعذبه الله، وإن اجترح ذنوبا وارتكب خطايا فإنه واقع تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحق الذي على الله تفضل به جل وعلا وألزم نفسه به، والحق الذي على العباد حق مفروض، فإن صحتهم من الله وتوفيقهم للأعمال الصالحة توفيق من الله، واندفاع المكاره عنهم بلطف الله وإرادته، فهم يتقلبون في نعم الله، ودوام النعم إنما يكون بشكر المنعم جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النبي صلوات الله وسلامه عليه أرأف الخلق بالخلق وأنصح العباد للعباد، وهو على خلق عظيم متواضع لأصحابه مطيع لربه مجاهد في الله حق جهاده لا يستنكف عن مجالسة أصحابه يرتدفهم معه صلوات الله وسلامه عليه، فهو على خلق عظيم يهتم بمصالحهم ويجد في الأخذ بأسباب نجاتهم من عذاب ربهم. ووصف نفسه بأنه كرجل أوقد نارا فصار جنادب والفراش يتهافت وهو يمنع، يقول فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون، أو كلمة نحوها. وهو في هذا الحديث يبين حق الله على عباده وهو العبادة، فصل لربك وانحر. العبادة إنما هي لله جل وعلا، وكل عبادة تكون موجهة لغيره فهي وبال على القائم بها وشر وبلاء. وعبادة الله الخالصة الموافقة لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي العبادة النافعة المنجية من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخره. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، ويتخذ كل مناسبة للإيضاح والبيان والدعوة والإرشاد والوعظ والتخويف من عذاب الله فلا يتركها تمر، وإنما يتخول أمته صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإرشادهم إلى ما ينجيهم وتحذيرهم من الخطر الذي يهلكهم ويرديهم، فهو الناصح الأمين، وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أكثر الناس يا عباد الله في هذه الدنيا إذا تنسك لا يخلو من شرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأكثرون على ضلال. ولذلك لما ذكر مصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيؤمر بأن يخرج عددا هائلا، فقال الصحابة ما نحن في هذا كيف ننجو، قال أنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود أو الشعرة السوداء. فأكثر الخلق اجتاحهم الشيطان فأشركوا بالله، عبدوا مع الله غيره، عبدوا أهواءهم، اتخذوها آلهة من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا مخلوقين يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله فيحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله ويعيدونهم النجاة والغفران، وربما تعدوا وقالوا هذا في الجنة وهذا في النار عينا، وما يعلم ذلك إلا الخلاق العليم. والله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيا عباد الله أنتم عند بيت الله العتيق، وتمسح المتمسح به وقال هذا مقام العائد لك من النار، فليحقق الاستعاذة بإخلاص العبادة، تطوف بهذا البيت ومسح أركانه، فينبغي ألا يلوث يديه بعد اليوم بالتمسح بأركان ضريح أو التبرك بما لا يملك من البركة شيئا. اعبد الله وحده وتوكل عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، الى ان قال اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لا تطلب حوائجك وقضاء امورك وكشف ضرك وشفاء مرضك إلا من الذي قال الخليل عنه وإذا مرضت فهو يشفين. توكل عليه جل وعلا، واعلم أنه الذي يقدر على كل شيء، هو كاشف الضر والبلوى، هو مغيث المستغيثين ومجير المستجيرين، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اجتهد في تحقيق أداء حقه عليك، وثق بأنه الجواد الأكرم والغني الكريم لا يخلف الميعاد، واتهم نفسك بالتقصير والخطأ والخطل، وأحسن التوكل على خالقك جل وعلا، وانتفع بوصايا محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وتعليمه وإخباره، فإن الدين ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم، وحقق ذلك بصدق العمل وإخلاصه لله جل وعلا. ولعلك عائد إلى وطن تجد فيه سدنة الأضرحة والمتبركين بها والناذرين لها، واعلم أن نذور العبادات لا تحل إلا لله، والاستغاثة إنما تكون به، فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي يحب أن يرحم ويدعو عباده لأن يسألوه، ويغضب إذا لم يسألوا، كما يقول ذاك: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله سبحانه لا يتضرم بكثرة أسئلة السائلين، ولا ينقص ما عنده من كثرة عطايا الراغبين، بل خزائنه كما قال نبيه ملأ سحاء الليل والنهار، لا ينقصها عطاء، لا تزيد على العطاء إلا كمالا. وهو جل وعلا يعطي أعداءه يستدرجهم، ويعطي أولياءه إكراما لهم. وقد يخطئ العبد فيعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره، فيختل إيمانه ويهتز دينه، فليتق الله المسلم. ثم أنتم يا عباد الله في هذه البقعة المباركة عند البيت العتيق، عند أول بيت وضع للناس، مكان تضاعف فيه الصلوات، والصلاة بمئة ألف، مكان أحرى لإجابة الدعاء، لأن من حضر إلى بيت الكريم الأكرم وصدق في الطلب وتبرأ مما يغضب المولى جل وعلا كان حريا أن تتحقق مطالبه ويفوز بنيل رغائبه. فالله جل وعلا عفو كريم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن لنعلم أن كل معصية فيها نوع من الشرك، لأن طاعة النفس اتباع للهوى، واتباع الهوى اتخاذ له إلها. فليحرص كل مسلم بأن يقدم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الرغبات والأوامر، فإنه القادر على حماية الخلق، القادر على تيسير الرزق، القادر على دفع المكاره وتأمين العباد مما يخافون، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اغتنموا يا عباد الله قربكم من بيته العتيق جل وعلا، وفي هذا الشهر المبارك الكريم، ومع هذه الأفواج العظيمة التي عانت إلى هذا المكان ترجو رحمة الله وتطلب عفوه ومغفرته، فتعرضوا لجوده وألحوا عليه جل وعلا بأن يغفر ذنوبكم. ولا تنسوا ما الأمة الإسلامية فيه من لعواء وشدة وبلاء ومحنة وتحكم للأعداء في مصائرها، حتى صار المسلمون غرباء في أوطانهم، أذلة في سلطانهم، يلتمسون النصر ممن لا يريد لهم إلا مذلة، والغنى ممن يريد لهم فقرا مستمرا. واللجوء إلى الله جل وعلا بصدق هو المخرج من كل مأزق والنجاة من كل مكروه. ما أصابنا ما أصابنا من تفرق ومذلة وغشم للأعداء وانتهاك للحرم وإذلال للأوطان وأهلها إلا بسبب بعد العباد عن طاعة ربهم جل وعلا. أما لو استقاموا على الحق وأخلصوا لله جل وعلا في عملهم وحكموا شرعه وأخذوا بأسباب القوة التي يدعو إليها جل وعلا في كتابه لاستمروا أعزة كما كان أولهم، ولكن لله في خلقه شؤون، يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو الفعال لما يريد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم أن تقيل عثراتنا وتغفر زلاتنا وتصلح أحوالنا ومآلنا وتوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن تجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا في جميع بلادنا، واجعل ولاية المسلمين في كل بلد من بلادهم بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك ويتوكل عليك ويحمل على عبادك، يحمل عبادك على طاعتك ويستعين بك، ثم بأهل بلاده وإخوانه المسلمين للاستعداد بكل قوة والأخذ بأسباب المنعة وحماية الأوطان والأديان بملك ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، واشف مريضهم وأشبع جائعهم وأغن فقيرهم وأعز ذليلهم واقهر عدوهم وانتصف لمظلومهم من ظالمهم عاجلا غير آجل. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم من سبق في علمك أن لا يصلح من ولاة أمر المسلمين في كل مكان فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويتقيك ويرعى لعبادك ذمتهم ويهتم بمصالحهم يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا في هذا الصباح المبارك من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأهلينا وما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين الرجاعين إليك الأوابين يا رب العباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للحياة ويسر لهم أمورهم وارحم الأموات ونور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اصرفهم عن كل شر واصرف عنا وعنهم كل شر، واجعلهم هداة أمنا يخافونك ويرجونك ويرحمون عبادك ويتقونك في معاملتهم يا حي يا قيوم. وخص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أمن به هذه المسالك، واحفظ به هذه البلاد، وأمن به حدودها وسبلها، واحمي حماها، ووفقه يا حي يا قيوم لتأمين سبل الحجاج والمعتمرين والزائرين وسائر من يكون في هذه البلاد من أهلها وغيرهم، واجعل عمله كله خالصا لوجهك ونحن معه في ذلك، وجازه وجازي أخوانه وأعوانه ومن يحب له الخير، جازه بالتوفيق للصالحات وقبول الأعمال الصالحة يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم الذين يصلون بين الأذان والإقامة أكثر من ركعتين؟ هو غير محرم، إن كان قصد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد الأذان سوى ركعتي الفجر، لكنه لم ينهى عن شيء من ذلك، بل قال في حديث عمرو بن عبسة لما ذكر أوقات النهي: ذكر بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ثم قال: فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها الملائكة. واستمر هذا الوقت إلى أن تصلي الفجر. يقول: فإذا صليت الفجر فأمسك حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة، وذكر بقية الأوقات. فالجواز لا حرج، والأفضل اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يصلي بعد أذان الفجر سوى ركعتي الفجر ثم الفريضة. نعم. يقول: رجل كان له مال بلغ النصاب ولم يكن يخرج الزكاة ثم تاب إلى الله، فهل يزكي عن السنوات السابقة؟ نعم يزكي، لأن بذل الزكاة، لأن إخراج الزكاة، أداء الزكاة أحد أركان الإسلام، والأركان الثلاثة يقاتل الناس ليقوموا بها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأداء الزكاة أحد أركان هذا الدين العظيم، ومن يترك الزكاة متعمدا فلا دين له. لما امتنع أناس من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا من أداء الزكاة، وقال قائلهم: ما هي إلا جزية، اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقاتلوهم وسموا تلك الحروب حروب الردة، أي الردة عن الإسلام. فهذا الذي لم يؤدي زكاة المال ثم تاب عليه أن يؤدي زكاة السنوات التي مضت. نعم. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو التوسل المشروع؟ التوسل المشروع: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم جد واجتهد ليحمي حمى التوحيد ويصونه عن كل ما يدنسه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته جل وعلا. ولما قال للنبي رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحل بالمسلمين محن ومصائب وأصابهم قحط وجفاف، ولا سألوا الله بجاه نبي الله، وإنما يسألون الله بأسمائه وصفاته. فالتوسل المشروع أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة وما هو الذكر المشروع، وكذلك تلاوة القرآن الجماعية، وما هي التلاوة المشروعة؟ الذكر المشروع أن يذكر كل إنسان الله جل وعلا دون